الماضية عن الأخوة في الله والبغض في الله، فنرجو تفصيل معنى البغض في الله، وهل يؤجر ويثاب الإنسان عليه؟ نعم، البغض في الله أن تكره أعداء الله تبارك وتعالى، يعني فرعون تكرهه في الله، أبو جهل تكرهه في الله، أبو لهب تكرهه في الله، تكره أعداء الإسلام، تكره أعداء الإسلام وأعداء الله تبارك وتعالى، هذا بغض في الله. وحين تكره هنا من هتكره الشخص بعينه، هتكره الكفر وتكره المعاصي وتكره الفجور، زي ما ربنا قال إيه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما قالش كره إليكم الكفار والفاسقين والعاصين، قال كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. واضح ازاي؟ لكن من ذكر بعينه ومات على كفره كأبي لهب وكأبي جهل وكقارون وكفرعون، ده خلاص بيكره هو وحاله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ابني طالب في الجامعة، وكلما أمرته بالصلاة لا يلبي ويعاند ويقول: لا تحاسبني، الله هو اللي يحاسبني، وإذا تركته كذلك لا يصلي، فاضطررت لقطع المصروف عنه عقابا له على عدم الصلاة، وبالرغم من ذلك يعند أكثر، هل يحق له المصروف وهو عاق وترك للصلاة؟ طبعا ابنك لما كبر كده، الابن لما بيبقى صغير بنعلمه على الصلاة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم للسبع واضربوهم عليها لعشر، بيطلع الولد ما يسببش مشكلة للأب أبدا، بيطلع يصلي طبيعي، وكلنا جربنا هذا. لكن العيل لما يتساب وما يصليش ويهمل، وبعدين نيجي بعد كده لما يكبر العيل ونبتدي احنا ناخد بالنا بقى ونقول له: صلي يا ابني صلي، كبر على عدم الصلاة، صعب انه يصلي. فالعند هنا والشدة مش مطلوبة، المطلوب هنا النصح، المطلوب هنا ايه؟ النصح وال يعني المحاولة معاه بشيء من العقل والحكمة. فانت شفت جربت، انت بتعاند مع الولد او بتزعق للولد بيعاند معاك، بتمنع عنه المصروف عاند اكتر معاك، يبقى ده ما يجيش معاك كده. انت اضرب ابنك واضرب حاله، ما يجيش معاك كده، حاول تجيب وحاول تودد وحاول تألف وحاول بالراحة تاخده واحدة واحدة كده بالطريقة دي، ولعل الله يهديه بالإضافة إلى رضاك عنه ودعائك له. رسالة من فتاة تقول: منذ فترة ليست بقصيرة، وأنا يأتيني إحساس بأنني سأموت في الحال، وأشعر باختناق، وأشعر فعلا أنني سأموت، وأحاول جاهدة أن أتغاضى عن هذا الشعور ولكن دون فائدة، وأستعيذ بالله من الشيطان، وأقرأ كل ما حفظت من أدعية وسور قرآنية وخصوصا آية الكرسي، ولكن دون فائدة، ويسيطر علي هذا الإحساس بفظاعة لدرجة أنني أبكي مع أني أحاول قدر استطاعتي مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأتمنى ألا أخاف من الموت، وخوفي هذا لا أدري ما سببه، أرجو أن تدلني ماذا أفعل. ولا حاجة أبدا، من خاف سلم، ودي حاجة ما تضايقكيش، كل ما هنالك ما تخليهاش تعطلك عن الحياة. يعني أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد، وكل نفس ذائقة الموت. المسألة مسألة إن الإنسان لما يتذكر الموت ده بيخليه يبقى باعد عن المعاصي ويحاول يقرب من الله بكثرة الطاعات. لكن إذا بقت المسألة حالة مرضية بقى واشتدت عليه، هنا يبقى غلط، هنا يبقى مش مظبوط. لازم تصرفي عن ذهنك هذا الأمر وتحس إنك أنت هتموتي أينما تكونوا يدرككم الموت، وإن الموت جايلك، لكن مش بحيث يعطلك. ليه؟ لأنك لازم تفهمي أن العمل في الدنيا عبادة، يعني العمل من أجل الدنيا عبادة برضو، أن الواحد يأكل عبادة، أن الواحد يشرب عبادة، أن الواحد ينام عبادة، أن الواحد يتجوز عبادة، أن الواحد يجري وراء أولاده يرعاهم بالمال إذا كان رجل، وبالرعاية إذا كانت أم، عبادة. فما تتوقفيش عن الدنيا وما تتوقفيش عن الآخرة، ودي ما فيهاش حاجه. وزي ما قلت لك وقلت لغيرك قبل كده، تذكري ان سيد الخلق مات، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ المساله ببساطه، ما تاخديهاش كده بشيء من الـ من الـ من من العنف يعني. نعم. رساله بعنوان شكر وتقدير لشيخنا الجليل الأستاذ ياسين رشدي. يقول صاحبها: أكتب لفضيلتكم هذه الرسالة طالبا الدعاء لي والعفو عما حدث مني، فقد حدث أن اعترضت على بعض أمور حدثت في مسجدنا المبارك مثل المزاد، وتناقشت مع أحد رواد المسجد في هذا الأمر، ثم طلب مني ذلك الأخ الحضور لحفظ القرآن في المسجد وعدم الاعتراض على أي شيء، لكنني ذهبت إلى مسجد آخر لحفظ القرآن، وفي نفس الليلة رأيت رؤية أفزعتني جدا، وهي أن المسجد الذي كنت به قد حدث به حريق هائل وضرب نار بالمسدسات، وجاءني من يقول لي: الشيخ ياسين هو اللي ثابت، وقام بتثبيت مسمار كبير في الأرض، وبعدها حضرت للمسجد مرة أخرى، فرج من فضيلتكم الدعاء لي بتوفيقي لحفظ القرآن والعفو عما بدر مني، نفعنا الله بعلمكم ونفع بكم المسلمين وبارك فيكم، إنه سميع مجيب. غفر الله لي ولك، وهداني الله وإياك والسامعين والحاضرين إلى سواء السبيل. طبعا المزاد اللي احنا بنعمله حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة المزايدة مسألة مباح حتى في أمور الدنيا، يعني لو أنا بشتغل تاجر أو أي حاجة وببيع حاجة زي كده ممكن أنزلها مزاد، فالمزايدة مباحة في الإسلام في التعامل التجاري، يحرم في المزايدة التناجش في المزايدة حرام، اللي هو إيه؟ اللي هو واحد فتح دكان وبيحط حاجات في المزاد ويجيب صبيانه بقى يزوده 5 6 7 عشان يوقعوا الراجل ده اللي هيشتريها، التناجش حرام، لكن المزايدة السليمة مباح. ده في إيه بقى؟ فيما يؤكل ويشرب ويلبس، في بيع الأراضي مباح، ده المزاد عموما. يعني احنا لما بنعمل مزاد هنا في المسجد ما بنعملش على حاجة دنيوية تنباع، احنا بنشجع الناس على التبرع للمسجد طبعا بالصناديق وكده. طبعا انت لو تشوف المزاد جاب لغاية كم لغاية دلوقتي، هتجد المزاد جاب لغاية دلوقتي ما يقرب، الناس اللي دفعت الفلوس دي دفع الفلوس دي بغرض تملك الحاجة اللي انا بقولها دي، ولا بغرض المساهمة في بناء المسجد؟ المساهمة في بناء المسجد طبعا طبعا. تعال انا مش ببني الجامع بقى، ما فيش بناء جامع، افترض ان انا ما بوسعش الجامع ولا حاجة، وجيت كده من غير بقى مناسبة وقلت المصحف ده اثري ومكتوب باليد وكتبه احد الصالحين، مين يشتريه بالمزاد؟ هيجيب 100 جنيه 150 جنيه وخلاص، مش كده؟ مش 13000 جنيه مش 13000 جنيه 13000 جنيه اللي جابوا المصحف ده ليه؟ عشان ايه؟ الجامع. فمنه بيبني الجامع ومنه اللي بيعمل ايه؟ وبعدين في واحد جاب 10000 جنيه حطهم في حجر هنا قدامكم وقال: ان اصابني شيء في المزاد كان بها، وان لم يصبني شيء فالمبلغ للجامع، مش حصل؟ وبعد ما عملنا المزاد عدى 10000 في الحاجتين اللي عملنا عليهم مزاد، خد يا ابن 10000 دونهم، مش حصل الكلام ده؟ وما خدش حاجه. يبقى اللي بياخد ده لو انه ما خدش ما تفرقش معاه، المساله كلها ايه؟ تبرع للمسجد. ادي الهدف، هو تشجيع الناس وسنه حسنه نسنها لعل الله تبارك وتعالى يتقبلها من. وما كذبنا في هذا المزاد في شيء، يعني الحاجه اللي قلناها فعلا هي حاجه حقيقيه وموجوده، ما فيش حاجه وخلاص، والمزاد هيخلص، يعني هنجيب منين بقى؟ ما خلاص، يعني هو فاضل حاجتين هقولهم عشان عندك فكره، ثلاث حاجات. انا قلت حاجتين ان في حاجه مش هنزلها المزاد، في ثلاث حاجات. حاجه منهم الحجر الذي كان ملتصقا به الحجر الاسود، التدويره بتاعته ده عندي، ودي اللي انا حطيتها عشان احط دماغي فيها في القبر، وكنت مخليها للاخر ومش عاوز انزلها، لكن هنزلها. الحجر الاسعد كان محطوط فيها وتشال، وتشالت هي وتحط حجر تاني لانها اصابها شروخ، هي عباره عن البطن بتاع الحجر والقشره بتاعته كمان، دي لوحدها ودي لوحدها، دي حاجه. الحاجه التانيه عباية شيخي اللي أرسلها إلي قبل ما يموت مباشرة، ودي فكرت أنزلها عشان سيدنا الشيخ رحمة الله عليه، إن الثواب هيروح له، يعني أجنها بتاعته هو إيه بيبيعها، فيشارك الشاري في الثواب من أجل شيخي. يعني الحاجة الثالثة هي إيه؟ الحجر الأسود، عشان عندكم فكرة، مش حجر واحد، الحجر الأسود ثلاث حجارة، ثلاث فصوص منفصلة، ثلاث فصوص إيه؟ منفصلة، بتتحط الفصوص على بعضها التلاتة كده، وتتغلف بطبقة من الشمع اللي انت بتملس عليه وبتبوسه، اللي لونه بني ده مش الحجر، ده الغلاف اللي مغلف به الحجر، طبقة من الشمع مغلف التلات فصوص، ملزقهم في بعض ومغلفهم، بيسيح ويتغلف به الحجر ويتحط في مطرحه ده. الطبقة دي انا عندي منها فتفتين قد كده من الطبقة دي، طبقة احنا بنمارس عليها وبنبصها، احنا بنطش الحجر الملاصقة للحجر الاسود، لان هم شالوا الحجر وعملوا العمرة دي، فاصابني انا الحاجات دي، دي صغيرة قد كده، ودي انا قلت ما نزلهاش، لدرجة ان فكرت ان ابلعها اشربها يعني من غير ما حد يشوفني، مش قدامكم يعني، بحيث انها ما تضيقش ابدا. وبعدين فكرت ان انا اوصي ان لما اموت توضع الحجرتين دول كل واحده في عين من العينين يعني، فكرت ان انا انزلها المزاد، مش عارف لسه، مش عارف يعني، هذا موضوع ببساطه خالص، كله في سبيل الله، كله في سبيل بناء المسجد لا اكثر ولا اقل يعني. وبعدين تفتكر انا عندي امل ان انا اعيش وافتتحه؟ تفتكر انا بعمل كده ان انا يعني انا اللي هعيش؟ ولا ابدا والله، انا بوسع بيت ربنا لمن يعمره من الناس ومن الامامه. ولذلك لما بيجي المهندس بيعمل اوضه الامام بقول له اعمل اوضه تصلح للاقامه الدائمه، انا ما اعرفش مين هيجي يخطب، فلو عملنا له مكان يقيم فيه اقامه دائمه يبقى يعني يبقى مواظب على المسجد، والمطر مطرت يوم الجمعه وشفت الشوارع كلها ميه والعالم مش عارف يوقف فين، لولا ربنا وفضل ربنا ودعاء الصالحين اللهم حوالينا ولا علينا، توقفت المطر فتره الخطبه والصلاه بس على يدكم يعني، فتصور الناس تصلي فين. فاحنا بنعبر المسجد للاجيال اللي جايه، والناس بتكتر وربنا يبارك في المسجد وفي رواد المسجد بس، لكن يمكن انا احضر او انا ما احضرش، فهي ابتغاء وجه الله والله يعلم ان ذلك خالصا لوجهه الكريم. هذه مساله المزاد لا اكثر ولا اقل. تسأل هل يجوز أن تجلس المرأة أمام زوج الأخت عارية الرأس، وهل هو في درجة المحارم كالأخ والعم، وما هي الحدود التي يجب اتباعها؟ تجلس أمام زوج الأخت؟ أيوة. لا ما صحش، لأن زوج أختك يحل لك، لكن الحل هنا مرهون بوفاتك، وفاة الأخت يعني، أو بإيه؟ أو بطلاقها، فالحرمة ليست على التأبيد، يعني حماكي غير أخو جوزك، حماكي حرمة تأبيدية، يبقى شاف شعرك ما شافش شعرك ما تفرقش، لكن أخو الزوج مش حرمة إيه تأبيدية، بل حرمة على التوقيت طول ما هي مراته. فدي النقطة. أما العم وأما الخال فالبعض أجاز معاملتهم معاملة الأب لأنهم آباء برضو، والبعض قال إن العم والخال قد يصف لابنه وهو يحل لها، لذا أغفل ذكرهما في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، ده جاي هي لحماها، ما قالش الأعمام والأخوال في الآية. ففي ناس قالت اكتفى بذكر الآباء عن ذكر العم والخال لأنهم في مزالة الأب، يعاملوا معاملة الأب، وتبقى البنت تقدر تكشف شعرها قدام عمها وخلها، وده نعتقد انه الرأي الارجح والله اعلم. والبعض التاني قال لك بدل ما جاتش سيرتهم يبقى ما يصحش. ليه ده العم حرمة تأبيدي قال لك عشان ما يوصفهاش لابنه، ما يوصفهاش لابنه. نعم. سيدة لها ابن ولد بعيب خلقي ونظرت أن تذبح له خروف كل عام في مولد النبي عليه الصلاة والسلام بعد نجاح العملية في حدود 100 جنيه إلى 150 جنيه حسب إمكانياتها، وكان الخروف العام الماضي صغير حسب المبلغ، فأشاروا عليها بتوزيع المبلغ على أهل الله نظرا لارتفاع سعر الخراف، فوزعت هذا العام 50 جنيه، وقبل أن توزع الباقي أخبرها ابنها صاحب النذر وهو في الخامسة من عمره أنه رأى في المنام أنها تنزل السكين على يده، فماذا تفعل؟ شفت ازاي اللي أشاروا عليك بتفريق المبلغ جهلاء، فابنك صحح لك في الرؤية، شافك بتحط السكين على ايده. خطيرة دي، الحقي نفسك بقى بدل من نذر اتنذر لازم يتوفى النذر كما نذر وليوفوا نذورهم. امر النذر اصبح حكم حكم الفرض، فلا يصح انك تفرقي لحمة ولا يصح انك تفرقي فلوس، ما يصحش ابدا. انت نذرت تذبحي خروف يبقى تذبحي خروف في حدود 100-150، يبقى طول ما الخروف ممكن تجيبي خروف ولو اوزي صغير ب 150 جنيه لا يخرج النذر عن تنفيذه ابدا. لو افترضنا بقى ان الخروف الرضيع بقى ب 1000 جنيه نفترض، يعني تعملي ايه في الحالة دي؟ في الحالة دي هتجيبي لحم وتوزعيه بال 150 جنيه، ده الحل. واما الحل انك تذبحي بدل الخروف تذبحي ايه؟ شاه او معزة او جدي، ها؟ بدل انت حددت في حدود 150 جنيه لازم انهار الدم برضو، يعني تجيبي جدي تجيبي معزة وتتضاءلي كده لحد ما ال 150 جنيه ومجبوش ما يذبحوش ارنب. ما هو الدنيا بتغلى، الدنيا بتغلى، ربنا يوسع على البلد يا رب ويجعل بلدنا رخاء ويرزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري. نعم. قلتم فضيلتكم الثلاثاء الماضي بأن القاضي ما هو إلا منفذ لقوانين وضعها الحاكم فعلية الاستمرار في العمل، فعليه الاستمرار في العمل ولا إثم عليه. والسؤال لماذا أخذ الله جنود فرعون وهامان واعتبرهم من الظالمين؟ أيوة لأنهم كفار، جنود فرعون كانوا كفار فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. جنود فرعون كانوا يعبدون فرعون وكانوا كفار، مش زي جنود الأمن المركزي عندنا، اطلع يا عسكري طلع يا عسكري اضرب يا عسكري اضرب يا عسكري، مش زي دول مش فاهمين حاجة، اطلع يا عسكري بيطلع اضرب يا عسكري بيضرب هو ما عرفش بيضرب مين وبيضرب ليه. العسكري بتاعنا مش فاهم حاجة خالص، اضرب يا عسكري بيضرب العسكري بيضرب، بس بيضرب عشان ما يضربش بيضرب عشان ما يضربش. انما جنود فرعون مش كده، اوعى تفتكر دي زي دي. فما قال فأخذناه وجنوده، جنوده مين؟ جنوده الذين كفروا بالله وبموسى وعبدوا فرعون من دون الله وسجدوا له، هذه جنوده. فأتبعهم فرعون وجنوده. هو كان عند فرعون في وقتها سجلات وظباط وتحقيق شخصية ونمرة بيعلقها، اللي كان مش عاوز يطلع ورا فرعون كان ممكن ما يطلعش، يتسرب ما حدش يشوفه، يستخبى ما حدش يحس بيه، ما حدش يحس بيه. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان مدون الدواوين، النبي لما كان عليه الصلاة والسلام ينادي في الجهاد فيخرج الرجل بفرسه وناقته ويخرج ماشيا، هو كان بيعدهم؟ مش يعرف، ما كانش بيعدهم ولا بيكتب اساميهم في ديوان، الدواوين لم تدون الا في عهد عمر بن الخطاب. فجنود فرعون كفار، كفار عبدوا فرعون من دون الله، فاستخف قومه. شفت ازاي بقى؟ فاطاعوه، مش عشان خرجوا معاه. فاكر انت بقى متخيل ان فرعون ده خرج وخرج معاه جنود وجيش خارج، اخرج عسكري زي بتوع الامن المركزي بتوعنا دول، تعالى عسكري اضرب، لا مش كده. العسكري بتوع الامن المركزي بتوعنا حاجه تانية، اضرب عسكري بيضرب، مش عارف بيضرب ايه وبيضرب ليه وبيضرب مين، مش عارف، وعليه طاعه رؤساء وخلاص. فما تقص دي على دي. القاضي النهارده بيحكم بقوانين موضوعه لاحقاق الحق بين الناس بشيء من القوانين الوضعيه التي تخالف شرع الله. هي لا تخالفه مخالفه صريحه بمعنى العكس، وانما تتضاءل عن ذلك. يعني مثلا الخمر اللي بيشربها ما بيتجلدش، يبقى ده قصر لكن ما بيدلوش مكافأة، ما بيقولش الخمر حلال، ما بيدلوش مكافأة على شرب الخمر، لكن ما بيجلدوش يبقى قصر. والجلد في الخمر بعض الناس بتقول انه حد، وبعض الناس بتقول انه تعزير، مش حد، مش من الحدود. والقائلون بالتعزير ارجح. ادي مثلا السارق ما بيدلوش مكافأة، ما بيقطعش ايده لكن بيحبسه، مخالف لشرع الله، لكن مش بيقول ان السرقة حلال. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعني تقصر احكامنا الوضعية، تقصر عن مستوى احكام الشريعة. خلاص، النقطة الاولى. النقطة التانية، القاضي لما سألني وقال لي اروح بيتنا، قلت له لا، لان انا عاوز القاضي اللي بيخاف ربنا. لو القاضي ده مشي وجينا احنا قلنا الحكم ده والقضاء دول غلط، طبعا القضاء دول هيعملوا ايه؟ يستقيلوا. خلاص، طبعا مش هيبقى محام، لان محامي يبقى هيدافع برضه وطبقا لمواد القانون الوضعي، يبقى المحامي كمان غلط. يبقى كل القضاء اللي بيخافوا ربنا هيمشوا، يبقوا بقالين، يبقوا سواقين تاكسي، يبقوا زي ما يبقوا، ورزق ربنا واسع ما جراش حاجه. المحامين كذلك يسيبوا شغلهم ويشتغلوا محاسبين، يشتغلوا نجارين، يشتغلوا زي ما يشتغلوا، تخلوا المحاكم وساحات القضاء تخلو من الناس دي. طيب ابنك ماشي في الشارع، عربية ماشية سايقها واد سكران أو مسطول بيلعب مع البنت اللي جنبه واخدها في حضنه وماشي كأن الشارع شارع أبوه، خد ابنك في طالع من المدرسة قتله، تعمل إيه؟ يروح فين بقى وتشتكي لمين؟ محكمة؟ مفيش محكمة. ليه؟ القضاء سابوها ومشوا. سابوها ومشوا ليه؟ عشان ما بيحكوش شرع ربنا. طب واعمل إيه؟ ولا حاجة. تعمل إيه؟ حط مطرح ما تاكل، ولا مطرح ما تحط راسك حط رجليه، تعمل ايه؟ تحصل فوضى. فما لا يدرك كله لا يترك كله، واحده واحده بالتدريج. وان المحاكم ما فضيتش وبقى فيه قضاه وفيه محامين، هيبقوا مين؟ الذين لا يخافون في الله لومه لائم. لا، اللي هيخافوا من الناس، واللي هيشتروا بدينهم ثمنا قليلا، واللي هيرتشهم وياكلوا. يقول لك شرع مين؟ ربنا مين؟ وحكم مين؟ اما انه مسلم فاسق، واما انه ايه؟ غير مسلم. وتبقى المحاكم بقى ساحه لايه؟ للي انت بقى عارفه وانا عارفه في كل حته، بقى اللي يدفع اكتر، راحت الحقوق برضه. فاهم يا ابني ولا مش فاهم؟ من هنا قلنا للقضاة دول لا، استنى استنى، ولا اسم عليك، الاسم على الحاكم والمشرع. انت بتحكم بحكم وضعي، لكنك تعلم ان هذا لا يرضي الله، لكن هذا هو المتاح. فما لا يدرك كله لا يترك كله. في الوقت نفسه احنا بنطالب بتطبيق الشريعه، في الوقت نفسه اعضاء مجلس الشعب والامه والناس ممثلين الشعوب لازم نسائلهم ونأخذهم ونجيبهم هنا ونقول له تعالى انت ليه ما طلبتش كل دايره تاخذ مندوبها. بيجي رشح نفسه للدايره الجديده بالدوره الجديده، بنقول لها انت ما عملتش، ما طلبتش، بنسقطك. نقول كده ونعمل كده، انت مسؤوليتك، مش مسؤوليتك انك تقول للقاضي انت ما بتحكمش بما انزل الله، انزل من على منصة المحكمة واستقيل. لا يا اخويا، انت اللي مسؤول، الاسم عليك انت مش على القاضي. القاضي بيحكم بالحكم اللي انت عملته، القاضي بيحكم بالتشريع اللي مين عمله؟ اللي انا وانت عملناه، انا وانت. ايوه انا وانت، احنا في ايدنا ايه؟ في ايدنا ايه؟ في ايدنا كل حاجة. ازاي؟ هو دلوقتي لما احنا انتخبنا عضو مجلس الشعب عن دايرة باب شرق، مش احنا اللي منتخبينه؟ مش هو ده اللي بيمثلنا؟ كويس، لما يجي بقى المرة الجاية ينتخب نفسه ويرشح نفسه، هنجيبه نقول له هل طالبت بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ هيقول أيوه، بالدليل أهو، والمحاضرة بتاعت الجلسات أهي. طيب نعيد انتخابك عشان تفضل تطالب. قال لا ما طالبتش، بنقول له روح بيتكم، مش عاوزينك، نشوف وجه آخر. فدي مسؤوليتي ومسؤوليتك. فيوم ما إحنا نيجي نعمل هذا ونرشح الناس اللي هي بتطالب بالشريعة الإسلامية وننتخب الناس اللي هم على خلق وعلى دين، هيجي الوقت اللي يطبق أو تقنن الشريعة الإسلامية، يبقى احنا في الحالة دي محتاجين لمين بقى؟ للقاضي بتاع المرة اللي فاتت بقى، القاضي اللي بعت خايف، القاضي المسلم، القاضي اللي بتاع ربنا، القاضي اللي نفسه يطبق الشريعة الإسلامية ومش قادر ومش طايق. أنا محتاج له ساعتها بقى، ساعتها أنا محتاج له. هيكون رئيس محكمة، هيكون مستشار، رئيس محكمة النقض، هيكون زي ما هو، هو وغيره وغيره وغيره. تعالوا يا أولاد، آدي الشريعة اتقننت، ابدأ بقى. لكن لو دول روحهم وجيت أنت قننت الشريعة الإسلامية وعملتها في قوانين، مين يا أخويا يحكم بيها بقى؟ مين؟ استفانوس؟ مين بقى؟ أنا مش عايز أقول زي المرة اللي فاتت اسم المستشار اللي قلته المره اللي فاتت طلع تاني يوم في الجورنال انه بيحكم ما اعرفش في الاعراب الاسم هيقولوا بقى بيقول اما يعني يحكم بيه مين؟ فهمت يا ابني؟ فالمساله مش كده حماس اعمى. الحماس الاعمى يضر ما ينفعش. الحماس الاعمى يعمل ايه؟ يضر ما ينفعش. والحرب خدعه. حتى الحرب حتى الحرب والاستشهاد في سبيل الله ما تخرجش بشفك وصدرك عريان. ما قالتها السيدة عائشة على سعد بن معاذ، قالت له ان الدرع ايه مقلصة، لولا اسبغ عليه درعة خرجت قتل. ما ايه ولا انك تلبس قصير هتيجي الرمح يجي فيك، المفروض تعمل ايه؟ تلبس درع مظبوط. وربنا قال ايه؟ اعدوا لهم، مش كده؟ ولا نخرج كده بالهبولي بالرايات الحمراء والخضراء بالدرواشة؟ لا، اعدوا لهم، لان دنيا اسباب، الاخذ بالاسباب مطلوب، ترك الاسباب وترك الاخذ بالاسباب جهل، وترك التوكل فسق. فاذا عزمت فتوكل الاول، فاذا ايه عزمت فتوكل على الله. فالاخذ بالاسباب، فالحماس الاعمى واللي كده بيضر. واديك شفت وجربت من سنه 48 واحنا في الحدوته، من سنه 48 واحنا في الحدوته دي، ولا المظاهرات جابت نتيجه، ولا القنابل سينما مترو وقتل المستشار الخازندار جاب نتيجه، وكبري عباس يشهد. انا بقى قاهري، انا مش اسكندراني، انا قاهري، انا جيت هنا بحكم العمل، قاهري. ومن طلاب مدرسه اشتهرت بمثل هذه الامور، مدرسه الخديويه الثانويه، وبيتي جنب المركز العام للاخوان المسلمين، وحسن البنا كان بيدرس لي وانا تلميذ في مدرسه القزلار دين، وانا عندي 4 سنين اعرف حسن البنا، انا ما بكلمش بس. وسنه 54 ما جابتش نتيجه، واول ليله اتقبض فيها على 50,000 واحد. اول ليله، اول ليله كان في 50,000 واحد سنه 54. وسنة 65 خدت الأخضر واليابس، حتى الصوفية ما سلموش منهم، شيخي شيخ الدرويش اللي بمثل العهمة ده لا يعرف سياسة، خدوه من بيته، فتشوا بيته وخدوه ودوه مخرط، ودوه البوليس الحربي السجن الحربي، وسألوا عني ايه ده ومين ده وبتعلموا ايه وبتقولوا ايه قال لهم ده حمار بالنص ده، قال لهم ده حمار بيتكلم في الدين ليه؟ انا قلت له ما يتكلم في الدين، ده حمار. هذا اللي قاله سيدنا الشيخ، فاطلقوه روحوه عشان قال الكلمه دي، انه يعني بالنص ده ومسجله يعني ومش عيب ان انا اقول بالنص ده. وقال لي انا عرفت منه، انا قلت لهم ده حمار، مين قال له يتكلم في الدين؟ انا قلت له ما تتكلم في الدين، ده حمار، هو يعرف حاجه في الدين عشان يتكلم فيه؟ ده حمار. وبعدين نبهني قال لي مش كده، ما تجيش كده تفتح بيتك كده على البهلي، ده داخل وده طالع وتعليم، دي مش كده يعني. فما نفعش الكلام، سنة 65 ما نفعش الكلام، وبعد كده أيام زيارة كارتر ما نفعش، ولحد أول امبارح ما نفعش ولن ينفع. مش كده، ما تجيش كده، ما تجيش كده، والأيام هتثبت. كل ما تيجي بالحماس الأعمى، كل ما يتقهقر الدين لورا وتتأخر الدعوة لورا، والعاملون يروحوا في الرجلين. يعني اللي أنا ببنيه بيهدوا العيال الهبل، كل ما ابني يهدوا، كل ما ابني يهدوا. وفي هد حصلت أيام زيارة كارتر في عصر أنور السادات، كان وصلنا المنطقة ولموقف رائع للأسف الشديد، اتهد بطيش، واللي هدوا بطيشهم أسميهم عندي، لان كان الكلام بيني وما بينهم، بيني وبينهم وبين انور السادات، وكان ممدوح سالم، وكان النبوي ده ولا مش عارف ايه وزير الداخليه، وكان فوزي معاذ ماسك مباحث العام. يعني كانت حواديث وحكايات وروايات. اللي هاجم وما هاجم وهدوا اللي بنيناه كله، النهارده بيشتغلوا ايه وبيعملوا ايه؟ حلقوا دقنهم، واصحاب شركات عظماء، وبيشتغلوا بالتقسيط و... الله فين يا جماعة الدنيا بقى والجو صدر معبي، ما تضايقونيش، ما تبعتش تهبل معايا في السؤال تخليني اتكلم كلام مش مظبوط، اروح في داعي انا وانت. فالمساله عاوزه عقل، عاوزه هدوء، عاوزه تعقل، وعاوزه بالراحه واحده واحده، عاوزه ناس تبقى فاهمه تبقى متعلمه. احنا بندرس الحدود هنا، هو الحدود بتقام في بلدنا؟ بندرسها ليه؟ ايجاد جيل يفهم ان في حاجه اسمها حدود. بنسجل فيديو، بنسجل كاسيت، وبنوزع في كل حته عشان نعلم ونفهم، والناس تصحى، وناس ما تغفلش، وناس ما تنامش، اجيال تطلع واجيال تطلع وتكتر، تنتشر الدايره، تيجي بعد كده لما تنتخب تعرف الانتخاب امانه وان صوتك امانه، ما تديش صوتك الا الانسان يعرف ربنا وتبقى واثق منه وتبقى واثق فيه. بعد كده المجلس الشعبي يبقى كله بتوع ربنا، بتوع ربنا وفاهمين، خلاص يبقى الحكومه هتعمل ايه؟ الكلام ده انا قلته في المسجد ده زمان ايام الخميني، لما قالوا رايك في الخميني قلت لهم مش شامم ريحه الاسلام. هاجت الدنيا وماجت وجماعة الإسلام قالك بيهاجم الخميني، الخميني ده مسلم، ده إسلام ده اللي بيعمله ده ولا اللي عمله، هو وصل لإيه؟ والعياذ بالله السميع العليم، محدش صدقني. وده الأيام أثبتت الخميني ده كان قاعد في فرنسا ويقول بكرة إضراب، البلد كلها إضراب، إيه القوة دي؟ إيه السلطة دي؟ شوف ربنا مكن له في الأرض، مكن له ربنا في الأرض، وكانت الناس بتسمع كلامه. وانا في وقتها قلت لو قال الاوتوبيسات والترميات ما تركبش ستات سافرات، ما فيش ست سافره هتروح شغلها. الناس تسمع كلامه، قلت يتكلم في الشريعه وفي تطبيق الدين، والناس تطبق الدين بدل بيسمعوا كلامه كده. شاه ايران هرب، خرج هرب، نفذ بجلده من غير طلقه واحده، غير طلقه. لو كانت ايران انتبهت للداخل، انتبهت لنفسها وللداخل، نمت اقتصادها، قوت جيشها، حشمت نسائها، علمت ابنائها، صلحت احوالها، بقت قدوه للدول الاسلاميه، كان الكل ولع حواليها، الكل ولع كله. انت عارف الثورات كلها قامت في المنطقه دي بسبب مين؟ الثورات اللي قامت في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا كلها عارفين بسبب مين؟ مش بسبب ثوره مصر جمال عبد الناصر، لا، في ثوره قبل منه، حسن الزعيم بتاع سوريا، الزعيم حسن الزعيم اول من قام بثورة في الدول دي، الدول النايمة دي، الزعيم حسن الزعيم. صح، كل واحد حدثته نفسه بقى، الله طب ما ده عملية، طب ما العملية بسيطة، طب ما فلو كانت ايران دي بقت مثل يحتذى للاسلام، اسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسلام الصحابة، اسلام العصر الاول، الوفاء بالعهد، حفظ الجوار، حفظ الجوار، مراعاة أهل الذمة، الدين والخلق والأمانة والإنتاج والتسليح، كان عملوا قنبلة ذرية، كانوا اتسلحوا وكانوا بقوا قوية، وكان اقتصادهم، كانت كل بلد هترغم حاكمها على الاقتداء بإيران، ما كانش بقى في عذر. لكن اللي عملته إيران خلت الدنيا كلها تقول لك المسلمين إيه؟ المسلمين أهم، المسلمين أهم، بيدبحوا وبيقتلوا وبيسحلوا وبيضربوا في بعض وبيهببوا في بعض، هذه المسلمين. ولو قام اي نظام اسلامي في اي بلد هيعمل كده، ابتلاء. والاسلام لم يحارب من اعدائه بقدر ما حورب من ابنائه للاسف الشديد. النهارده بقى الموضوع موضوع فلسطين، فلسطين الانتفاضه قامت وخلاص، والعمليه بدات تستوي، ومؤتمر السلام اللي كان بيقول عليه انور السادات وكفروه، اللي ما رضيوش بيه ايام انور السادات، اللي الضفه وغزه يبقوا دوله من دول فلسطين، اللي هو معاهده كامب ديفيد والبند الثالث منها، النهارده بيدوروا عليه مش لاقينه، النهارده عاوزين يعملوا اللي كان بيعمله انور السادات وكفروه عشانه، رؤيته كانت بعيده، الراجل هم رؤيتهم كانت تحت رجليهم، النهارده بيدوروا عليها وبيحاولوا النهارده يعملوها، مش ناجحين. ليه؟ لان بدات بعد ما كله اتلم راحت طالعه منظمه جديده مسميه نفسها منظمه ايه؟ الحماس. ايه دي بقى؟ بيقول لك ارض فلسطين كلها او لا شيء. كلها يعني ايه؟ يعني بما فيها اسرائيل يعني. كلام بتاع سنه 48، خد بالك؟ الهبل بتاع سنه 48. وإنها أرض وقف على المسلمين إلى أن تقوم الساعة. يبقى المسيحيين بتوع الفلسطينيين راحوا فين؟ ويبقى دول الأجنبية أوروبية أمريكية وأوروبا والناس بتعيدوا خلاص بقت إيران تاني ومن تاني حاجات كده بتطلع كده. إما الله أعلم بقى ما واخد أجر ولا مدفوعة ولا بسلامة نية ولا بهبل ولا. فيابني يا حبيبي الجامع ده والحمد لله متصف أنه جامع متزن عاقل، السمة اللي فيه إن الناس اللي فيه فاهمة. فيعني إحنا بنعمل للمستقبل، بنعمل لمئة سنة قدام. اللي إحنا بنطلبه وعاوزينه هيتنفذ كمان مئة سنة، فات منهم 20 فاضل 80. لأن أنا يوم ما قلت أنا هحكم مصر بعد مئة سنة الكلام ده كان من 20 سنة، فات 120 فاضل 80 سنة لسه بدري. فعشان تعمل اللي أنا عاوزه النهاردة لا هتضيع وتضيعني معاك، لا لسه ولسه. تقول صاحبة هذه الرسالة: عملت في مركز للنشر حيث أتعامل مع الكتب الدينية والأدبية وغيرها، وقد اشترط علي أنني سوف أسافر إلى بعض الدول العربية كباحثة أدبية حيث أتقابل مع الشخصيات النسائية والجمعيات النسائية، ثم أعود ليجمع هو المعلومات وتصبح كتاب عن هذه الدولة، علما بأن السفر في حدود 3 أيام فقط. كما أنني قبل أن أوافق على هذا العمل صليت صلاة استخارة، ولأول مرة يرتاح قلبي لعمل، فهل هذا حرام وماذا أفعل؟ هل أترك هذا العمل علما بأنه محترم جدا؟ ما فهمتش السؤال. يعني يعني تقبل هذا العمل ولا أنا عمل هتعمل إيه؟ مش فاهم. مندوبة للنشر. يعني إيه مندوبة للنشر؟ تسافر برا تجيب. تسافر برا فين يعني؟ برا البلد أوروبا. من فين مندوب النشر بيسافر برا؟ الدول العربية منفردة، وتسافر في الدول العربية منفردة حرام. ما ينفعش تسافر في الدول العربية. مين يديك تصريح؟ مين يديك باسبور تأشيرة وما إلى ذلك؟ وإذا خدت تأشيرة للعراق وسوريا والأردن وما إلى ذلك منفردة، لا يحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 بغير محرم. الورقة اللي لخمتنا دي بيقولوا الصناديق الإضافية 530. طيب كويس، بارك الله تبارك وتعالى فيهم. يعني الصناديق الأصلية 2250، الصندوق اللي طلع تاني إضافي 530، يبقى المجموع بتاع الصناديق 2780، الإيصالات 520. طيب على بركة الله إن شاء الله ربنا يبارك. امرأة اغتصبت كرها وحملت نتيجة لهذا الاغتصاب، وكان زوجها عقيما، فهل يصح له أن يطلقها أم لا؟ وهل إن لم يطلقها يبقي على الابن أم يضعه في ملجأ؟ خبرني بالله عليك. مسألة طبعا ما أقدرش أفتي فيه، يعني مسألة ترجع إلى الزوج. أولا الولد ده ما يصحش، إذا خلفت يعني ما يصحش أن العيل ده ينسب إلى الأب العقيم، لأنه لو نسب إليه ورثه، ولو نسب إليه دخلوا الاثنين في جهنم، هو والولد بعد ما يكبر ويعرف. إن عرف فيها جهنم على طول. فما يصحش ان الولد ده طبعا ينسب اليك، فمش عارف تعمل فيها ايه الحكاية دي. مش عارف، المسألة ترجع اليك انت. لكن لو نسبته اليك فيها جهنم. نعم. ارسلوا الى سيادتكم بعد ان فاض بنا الامر من التخلص منه. لي اخ تغلب عليه الشيطان حتى جعله يسرق، فاشترك مع رجل، حاولنا أن نعيد هذه الأشياء المسروقة إلى مكانها الطبيعي، ولكن بعد حدث السرقة يوجد هناك حرس، مما يجعل علينا صعوبة في ترجيع هذه الأشياء، وحتى لا نفعل شيء يعود علينا بسوء من هذه الأشياء المسروقة. نستشير فضيلتكم في كيفية التخلص من هذه المسروقات، وهي تلفزيون وتسجيل ومنظم. ببساطة خالص، حط الحاجات دي كلها في صندوق مثلا كرتونة، وحطه في مكان لا تصل إليه الأيدي، وبعد ما تحطه بدقيقتين كلم الجهة وقول لها إن الحاجة اللي مسروقة منك موجودة في صندوق في الحتة الفلانية، وقفل السكة يروح ياخدوا الحاجة. يعني اللي عاوز يتصرف ربنا يلهمه، مش مشكلة. إذا كان في حرس وما تقدرش ترجع الحاجة لمكانها، تليفون يا جماعة الحاجة بتاعتكم موجودة في الحتة الفلانية روحوا خدوها، انت مين فاعل خير خلاص. وخلي حد يراقب الحاجة من بعيد عشان ما حدش غريب ياخدها، يعني تعرف تتصرف بأسلوب بحيث تعود الحاجة إلى أصحابها. نعم. قمت بمشاركة أحد من الناس في تجارة، وأثناء الحساب في النهاية جعل السلعة التي نتاجر فيها خسارة، بالرغم من أن هذه السلعة حققت أرباحا معنا، ولكن هذا الشريك خفض قيمة الربح وجعل باقي أنواع التجارة التي نتاجر فيها خسارة، وأثناء التعامل معه يأخذ بعض الدفعات من الفلوس، فنسي شريكي دفعة من الدفعات، فهل لو اعتبرت هذه الدفعة التي نساها شريكي من حقي الذي أكله واغتصبه؟ لا، ما أكلش حاجة واغتصب حاجة بقى، ده هو شريكك خفض أسعار وانت شريك موجود، حصلت خسارة، فانت هتاخد الفلوس دي من شريكك اللي نسيها تعويض عن الخسارة؟ يبقى سحت وبحرام، تبقى سرقة. لا لا، ربنا مش هيبارك بعدين. أفيدوني أفادكم الله، لي 3 ذكور و3 إناث، قمت بتعليم الذكور تعليم عالي والإناث تعليم متوسط وأدنى من المتوسط، وعندي حصة 12 إيراد في عقار، وبعد ذلك اشتريت للإناث 3 قراريط لكل واحدة منهم قيراط واحد في ذلك العقار، وقمت بدفع الثمن ورسوم التسجيل منذ 4 سنوات، أقوم أنا باستلام الإيجار عن كل الحصة، فما حكم الدين في ذلك؟ لا طبعا كده حرام، لازم العدل بين الأولاد في الهبة، إذا كنت بتهب البنات الإيراد ده واديتها لهم هبة يبقى كان لازم هم ياخدوا إيجار هذا الإيراد من يوم ما اشتريته لهم، وده أمر لم يحدث، يبقى أنت بتحدد ميراث بعد كده، كده مش مظبوط. المفروض أنه الثلاثة دول على 12 يبقوا 15 إيراد، يبقوا دول بتوعك بعد عمر طويل إن شاء الله، يرث الذكر مثل حظ الأنثيين. أما تعليم الولد وعدم تعليم البنت، مش معنى كده ان انا علمت الواد في الجامعه والبنت خدت سنه العامه وقعدت في البيت ولا اتجوزت او مديها الفرق اللي انا صرفته على الواد، لا، الولد بيتعلم عشان يشتغل ويجيب عيش ويفتح بيت، البنت اخرت تعليمها ايه؟ الجواز، بتعلمها زي عدمه، فما تجيش تعوض البنت عن عدم التعليم، لا ما تعوضش عن عدم التعليم. نعم. اخر سؤال، توفيت زوجته منذ 5 سنوات، عمره 55 عام، له ولدين في الثانوي، يقول أرغب في الزواج من شقيقة زوجتي، مطلقة وسبق لها الزواج أكثر من مرة، هل يصح أن أعقد عليها بعقد عرفي حتى أطمئن في الزواج منها وأعقد عليها شرعيا، وما صحة العقد العرفي، حلال أم حرام؟ طبعا أنت كده بتتجوزها، طبعا العقد العرفي الصحيح إذا استكمل الشكل الشرعي اللي هو عاقد يعقد، 2 شهود، إيجاب وقبول، صدق متفق عليه، إشهار إلى آخره. لكن بعبرة بالنية، أنت الوقت بتقول إيه؟ أتجوزها عرفي وأجرب، ما يسبق لها الزواج قبل كده ومطلقة وخايف، الآن عاوز أتجوزها عرفي ويجرب، لقاها كويسة والحمد لله تمام والعيشة استقرت، يقلب العرفي يبقى إيه؟ يبقى شرعي. يبقى أنت نيتك هنا مش صادقة، الزواج هنا بغير صحيح، يعني ما يصحش واحد يتجوز واحده يقول ايه انا هتجوزها والله طلعت كويسه كان بيها طلعت وحشه ابقى اطلقها، لا لا، ده انت لازم حين تنوي الزواج تبقى بتنوي الزواج على التأبيد، يعني انها تبقى زوجتك على الحلوه والمره الحياه كلها، ان حدث شيء او عنا لك شيء بعد كده وطلقتها ما بقاش ما جراش حاجه، لكن ما تبقاش تناوي على طلاقها قبل ما تتجوز، ما حدش يقول كده. وبعدين في نقطه تانية، هي نفسها لما هتيجي انت تتجوزها عرفي وعارفه انك انت لما تتاكد من اخلاصها وحبها لاولادك وكواستها هتتعقد عليها شرعي، هتعمل ايه؟ هتبقى معاك زي الالف، هتقول لك كاس السيد وامرك كاس السيد، واول ما تعقد عليها شرعي هتتنمرد عليك تاني، ما مالناش حاجه. زي فتره الخطوبه، بتبقى فتره الخطوبه البنت كويسه جدا والولد كويس جدا، وبعدين بعد ما يتجوزوا يبتدي ايه؟ الشقار والنقار. لا، انت توكل على الله، اذا كنت شايف ان الست دي تصلح وهي خالة الولاد واولى من الغريبة والولاد بيحبوها، وانت محتاج للست عشان تقف جنب ولادك الصغيرين دول، لان 55 سنة على ما اعتقد انا انه يعني الزواج هنا هيبقى من اجل المعيشة، والرعاية وبس، لأنه يعني بيعدي الخمسين في زماننا ده يبقى من غير يقول الإربات من الرجال، يعني زمن السمن الصناعي والفلاخ اللي بيطهوها والبيض البلاستيك مش زي أجدادنا زمان. على طول بعد الخمسين ده خلاص سنانه بتقع وحاله بيتغير ونظره بيضعف يعني. فأنا ما أعتقد أنا أن 55 سنة ده معناه أنك كنت عشان ولادك، فإذا كنت بترتاح إليها بتحبوها ولادك، هي أمينة على ولادك، تسأل عنها تشوفها كويسة زوجة صالحة، يبقى تزوجها وتوكل على الله. شايف أنها لا تصلح واحتمالات الفشل أكبر من احتمالات النجاح، لا، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب تاني أوسع وأرحب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بذل عرشك وما لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.